ليالي الأود يا بنت عيد ألا الله يعود ليالي الأود يا بنت عيد ألا يتجدد الأود كل صبح جديد ألا يا عيد نافل حمام أحلاج يا غير عيد ألا وأنت نباي نهم في كل ساعة يزيد ألا إذا ختمنا فيها مجلس رجعنا نعيد ألا يا مرحب أخواننا ذا يوم معكم سعيد ألا جيتوا وجه الخير والمولى علينا شهيد ألا ومن حضر عندنا يرجع وهو مستفيد ألا وظننا لام يزال في ربنا في مزيد ألا عدا لنا عاد مجلس مع خيار العبيد ألا نجوم طلعته والحسد عسى له بعيد ألا خذوا بشارة وعدوها كما بليد ألا والناس أصناف حد يعرف وفيهم بليد ألا والقول لي ما تراب لصاحبه ما يفيد ألا هيا اقصد باب عطوته عطية تجيد ألا حطوا مقاصدكم ولازموا للوصيد ألا ولا تخافون عند الله ماشي بعيد ألا وذخرنا المصطفى المختار ذخري الوحيد ألا حبيبنا لي بذكره زان عندي القصيد ألا فعله وقوله وسعي ما هو إلا حميد ألا عليه صلي إلهي كل صبح جديد ألا يا رحمة المولى.